Tamam Allah. هي الغرض من ذكر الشيخ رحمة الله عليه مثل هذه المسائل، إيه معنى مسائل الجاهلية؟ مسائل الجاهلية أي المسائل والأمور التي كانت عليها أهل الجاهلية قبل مبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن علم الشيخ وذكائه أنه هو جمع المسائل دي وضعها في إيه؟ في رسالة معينة. طيب ما الغرض من ذلك؟ إيه الغرض؟ الغرض النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء وبعث ليزيل هذه الايه؟ هذه الجاهليات. طيب هذه الامور احنا منا بيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث خلاص واحنا قوم مسلمون، احنا منا بالامور دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سننا من كان قبلكم. يبقى الجواب على اللي بيقول احنا مسلمين فلماذا هذه المسائل؟ الجواب الاول، الجواب الاول بان النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن ايه؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر الى اخر الحديث. يبقى معنى ذلك ان في هذه الامة سيقع فيها ايه؟ سيقع فيها من هذه الجاهلية، من هذه الايه؟ من هذه الجاهلية. ادي واحد، يبقى وجب الحذر. اثنين، لماذا نذكر هذه المسائل ونحن قوم مسلمون نتبع النبي عليه السلام؟ ذكرنا أولا نتبعنا، يبقى هذا التحذير. اثنين، أن الجاهلية قسمان، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. جاهلية ايه؟ مطلقة ومقيدة، وكلا الاثنين، كلا الاثنين سيقعان في هذه الأمة. فلا يغتر الإنسان، لأن النبي عليه السلام قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مفهوم؟ ده أمر معلوم عند الجاهلية، يبيع أي حاجة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هذا الأمر الأول للتحذير. اثنين، أن الجاهلية قسمان، جاهلية مطلقة، والجاهلية المطلقة هي الكفر عياذا بالله، وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة التي هي الكفر، والإطلاق هنا يعنى به معنيان، المعنى الأول ألا وهو الكفر، المعنى الثاني هذا لا يكون. يبقى المعنى الأول واقع، إن في كفر واقع، نسأل الله السلامة والعافية، في أناس يرتدون، ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد أقوام، مفهوم؟ ممن رأوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تغتر بإيمانك، اوعى تغتر أبدا، اوعى تغتر في يوم من الأيام وتأمن شيء، ان انت طالب علم وبتصلي، اوعى تأمن وتغتر، مفهوم هذا الكلام؟ الأصل أنك تكون على طاعة دائما، ترجو رحمة الله وتخاف، وتخاف عذابه وعقابه. ايه معنى اخاف عذابه وعقابه؟ اخاف ان انا افتن، اخاف ان انا اكفر، اخاف ان انا افتن، اخاف ان انا ابتدع، اخاف ان انا اقع في كبائر، اخاف. لكن انك تعيش بالرجاء دايما، هذا العبد انما يكون اخسر انسان. يوسف نبي كريم، ابن كريم، حينما راودته امرأة العزيز قال ايه؟ قال معاذ الله. أول كلمة أستعيذ بالله. عارف يعني أستعيذ؟ عملنا خمس محاضرات فيها في كتاب التوحيد، في كلمة أعوذ بالله بس خمس محاضرات. يعني أستعيذ؟ ألتجئ إلى الله، ألتجئ إليه. ما قالش أنا يوسف، ده أنا ابن يعقوب، أنت مين أنت؟ أنت مش عارف إيه، أنا ما فيش حاجة، لا، وإنما التجأ إلى الله، لأن القلوب بيد الله، القلوب بيد الله. واضح هذا الكلام؟ يبقى الأصل أن العبد إيه؟ أن العبد إنما يخاف. أناس رأوا النبي عليه السلام وكفروا، رأوا النبي عليه السلام وأسلموا وارتدوا بعد ذلك، فهم؟ فإفهم هذا الكلام. يبقى لا يقولن أحد فلماذا دراسة هذه المسائل؟ هؤلاء كانوا في القوم الجاهلية لتحذر ذلك. يبقى الجاهلية مطلقة وجاهلية إيه؟ مقيدة. خلاص، الجاهلية المطلقة هي الكفر عياذا بالله، وهذا واقع. وناس يرتدون، انت بتشوف ناس دلوقتي بيبيعوا دينهم واخرتهم ودينهم ويبيعوا اي حاجة. خلاص، المهم ان يكون هناك ايه، ان يكون هناك عيشة كريمة في فلوس، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا يبيع دينه، هذا كفر في ردة واقع، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ان امة الاسلام كلها ترتد هذا غير موجود، وهذا لا يكون. هذا ايه؟ هذا لا يكون، خلاص ده قضاء الله الكوني. هناك جاهلية مقيدة، جاهلية مقيدة، ليست اللي هي الكفر الأول. الجاهلية المقيدة التي هي جاهلية دون الجاهلية الأولى، بمعنى أنها خصال كانت من الجاهلية تقع في عبد مسلم مع اعتقاده الإيمان والإسلام. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى، الأولى. كويس، يبقى المرأة مثلا الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبرج، يبقى مع تبرجها كانت كافرة، صح الكلام كده؟ مع تبرجها كانت ايه؟ كافرة. كويس جدا. في مثلا واحدة دلوقتي آمنت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبتصلي تصوم تحج وتعتمر تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخره، لكن ممكن تخرج بشعرها في الشارع، دي متبرجة ولا لا؟ واحد. اثنين، فيها خصلة من خصال الجاهلية؟ رد علي، هل هي كافرة؟ لا. يبقى تقول ايه بقى؟ لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية في بعض المسلمين أن يجتمع معهم في كفر الجاهلية الأولى. تاني، لا يستلزم من وجود خصلة في المسلمين، في بعض المسلمين من خصال الجاهلية أن يشترك معهم في الجاهلية الايه؟ الأولى. لا، لا يستلزم أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل حينما عير أحدهم بأمه، قال رجل لرجل: يا ابن السوداء. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. واحد، أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيه خصلة من خصال الإيه؟ الجاهلية، صح كده؟ اثنين، لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ ثلاثة، تعيير أحدا بشيء ما من خصال الجاهلية. مش أنت بتسمع بقى واحد بيعير واحد، صح كده؟ يقول له: روح يا فلان اللي مش عارف ايه، طب روح بس شوف مش عارف مين اللي انت اصلا مش عارف، طب ما تروح تشوف اختك، ولا روح شوف اخوك، ولا روح شوف، ما تروح شوف يا عم عمك اللي انت مش عارف، ما تروح يا سيدي شوف في شغلك اللي انت، ما تروح يعيره بشيء. ما هو التعيير ده من ايه؟ طب ما هو ده من خصال الجاهلية، ما هو ده من خصال، ده من خصال الجاهلية، واقع في كتير من المسلمين. يبقى التعيير ده، خد بالك، عندي واحد من الجاهلية الأولى بيعير، وعندي واحد من المسلمين يعير. الذي من المسلمين اشترك مع الرجل الذي في الجاهلية الأولى في ايه؟ في ايه؟ في خصلة التعيير، لكن لم يشترك معه في الكفر، صح الكلام كده؟ اشترك معه في خصلة التعيير. المرأة اللي موجودة دلوقتي دي مسلمة وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وباليوم الآخر وبتصلي وكل حاجة، لكن مشالي في الشارع لابساني تحجيبة ومطلع علي ايه؟ خصلتين كده ومش عارف ايه والكلام ده كله، متحجبة يعني. الشاهد، اشتركت البنت دي مع واحدة مثلا من الجاهلية الأولى، اشتركت معها في ايه؟ في التبرج. لا يستلزم الاشتراك معها في خصلة من خصال الجاهلية أن تكون لها حكم الجاهلية الأولى. خلاص كده الكلام وصلت؟ يبقى ممكن تشترك في معصية في خصلة، لكن أنت معك الإيمان ومعك الإسلام ومعك الأعمال، خلاص، لكن وقعت في إيه؟ في معصية. لذلك مثلا الخوارج لما يجي يقول لك إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون، فيقول لك الحكم غير ما أنزل الله، هذا كفر أكبر مخرج من الملة على الإطلاق، هكذا على الإطلاق هكذا بدون أي تفصيل. ليه؟ يقول لك لأن ربنا قال ده من الجاهلية، والجاهلية كانت إيه؟ كانوا مسلمين يعني؟ أو دول كانوا كفار؟ يقول لي خلاص يبقى هذا كان كفر. يبقى السؤال هنا تقف على دي وتستمسك بيها، إن كل شيء كان أمر الجاهلية أي حد يعمله يكفر به. آه طب ما قال ولا تبرج تبرج الجاهلية، يبقى المتبرجة كافرة برضو؟ لا. طب لا ليه؟ أنت هتكيل بميكيلين، هي دي آه ودي لا، أو دي آه ودي لا، أو دي آه ودي لا، هو خيار. مفهوم الكلام؟ يبقى لازم يكون عندك ايه؟ يكون عندك قاعدة انت ماشي عليها، يكون عندك قاعدة انت ماشي عليها، وإلا هتكون انت اصلا مضطرب في الايه؟ في الكلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ سنتان من امتي، يبقى اضاف الناس دول اللي عملوا الاثنين دول لامته، ما كفرهمش. سنتان من امتي من امر الجاهلية، قال من امر الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ست اللي بتصرخ وطولت ومتصوت والكلام ده كله، النياحة على الميت، يبقى دي من خصال ايه؟ من خصال الجاهلية. طب النائحة دي كفرت؟ ها لا. يبقى القاعدة ايه؟ لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية ان يكون له حكم الجاهلية الاولى، الا اذا كانت الخصلة شركية كفرية. صح الكلام كده؟ اه. يبقى هنا برضو يحتاج اثبات الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. افهم المقدمه دي كويس جدا. يبقى الجاهليه المقيده، عرفنا مساله الخصله دي. التقييد ده ممكن يكون تقييد باشخاص او بامكنه او بازمنه. مفيش حاجه اسمها ان امه محمد وقعت في الجاهليه، او القرن العشرين ده القرن الجاهلي زي ما بيقول سيد قطب كده في كتب، ده قرن جاهلي، زمان زمان جاهلية. يبقى معنى كلمة زمان جاهلي يبقى كل اللي في الزمن ده كلهم ايه؟ ها؟ على جاهلية وكفر، لان الجاهلية عنده هو الكفر. خلاص كده الكلام؟ ما ينفعش انك تعم الايه؟ الجاهلية في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. طب ليه ما ينفعش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يبقى لا تزال، صح كده؟ لا تزال دي لغاية إمتى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمعنى أن أنا أقول إن الزمان ده زمان جاهلي، يبقى أنا كده جحدت الطائفة دي. يبقى الطائفة دي بقول له يا رسول الله لا، الطائفة دي مش موجودة. صح الكلام ولا لا؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين. يبقى معنى ان انا اقول الزمان ده زمان جاهلية، معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تزال طائفة من امتي على الحق. يبقى لا تزال طائفة، يبقى موجودة ولا لا؟ موجودة. يبقى سيد قطب لما يقول الكلام ده يبقى الكلام ده ايه؟ لا، الكلام ده غلط. صح كده؟ عشان كده هو إمام الخوارج في اللي جدده، نسأل الله السلامة والعافية. طيب افهم المقدمة دي لأنها في غاية الأهمية. الشيخ بيقول إيه؟ هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الكتابيين اليهود والنصارى، والأميين أي المشركين الذين كانوا في من قريش وفي مكة، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. لماذا؟ لما للمسلم له ليس له أن يستغني عن معرفتها؟ لأن المسلم إذا كان جاهلا انتظر منه أن يقع في كل شيء. الإنسان عموما إذا كان جاهلا بأي شيء سيقع في أي مخالفة. لذلك الشيخ قال هنا إيه؟ فبالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. الأشياء بتظهر بالإيه؟ بتظهر بالضد. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. طيب ممكن نقف عند المقدمة، احفظها كويس جدا المقدمة دي في غاية الأهمية، تعصمك من مسائل كثيرة جدا. ونبدأ إن شاء الله في المسألة الأولى. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة القادمة إن شاء الله في بهتين بإذن الله.